لكن إذن الشر هنا مضاف إلى أي شيء؟ إلى ها؟ إلى ما قضى، لا إلى قضائه. إذن يضاف الشر إلى المفعول لا إلى الفعل، يضاف إلى المفعول لا إلى الفعل، يضاف إلى المقدور لا إلى التقدير. هل واضح هذه المسألة أم لا؟ فإن قلت إذن التقدير خير كله، نقول نعم كله خير، كله خير، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير. طيب لو قال قائل المرض يهلك الإنسان ويضعفه ويتعبه وينغص عليه حياته وعيشه، نقول لكن ما ترتب عليه أمور كلها خير، ترقيق قلب هذا العبد حتى لا يطغى ولا ينسى الموت ولا ينسى الفناء والزوال من هذه الدنيا، خير ولا مو خير؟ رجل عنده صحة 50 سنة ما مرض، يفرعن صح أم لا؟ طيب كما يقال تكفير سيئاته. طيب لو قال انه يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويقوم بالفرائض ويتعبد الله بالنوافل، نقول كما قال شيخ الاسلام تيميه ان هناك ذنوبا لا تكفرها العبادات، لا تطهرها هذه الحمى، يطهرها هذا الوجع، يطهرها هذا الالم، فهذا من حكمه الله ام لا؟ من حكمه الله. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم أو المؤمن نصب ولا هم ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. ولما دخل عليه الصلاة والسلام على أم السائب ووجدها ترتعد دون الحمى، قال ما بالك يا أم السائب؟ قالت تزفزفين؟ قال الحمى، قالت الحمى لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى. ثم ذكر أنها تكفر خطايا المؤمن وتجعل ذنوبه تتساقط كما يتساقط أوراق الشجر. إذن نقول التقدير كله خير، ولذلك حتى في المحن التي تعصف بالقلوب و تؤلم النفوس ألما عظيما قد يكون فيها خير. والدليل على ذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. وهذه فتنة عظيمة أم لا؟ يرمى فراش النبي عليه الصلاة والسلام بالدنس، وترمى امرأته بالفاحشة ويصبر ويتألم، وكذلك يتألم أصحابه. ويقول الله تعالى في خلال ذلك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. قس على ذلك جميع ما يصيب المسلمين من آلام وجراحات وحروب، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكن هذا الخير يدركه ذو الألباب، من آتاه الله عز وجل الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما قاصر النظر وقليل التفكير الذي لا يفقه شيئا أو إلا القليل عن سنن الله الكونية والشرعية لا يفهم، لا يفهم، فتجده يعترض أو أنه يستنكر أو أنه يسأل سؤال اعتراض وما أشبه ذلك. أي ويصل إلى الكفر والعياذ بالله، يصل إلى الكفر. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. ويبقى الحديث عن مراتب الإيمان بالقدر إلى الدرس المقبل بإذن الله. نعم. إلى قضائه لا إلى ما قضاه، إلى قضائه يعني إلى مقدوره وإلى المفعول لا إلى الفعل ولا إلى التقدير. تكون الصيغة الآن وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت مثل لو كان القضاء الذي قضاه موتا أو دمارا أو فقرا أو مرضا، قني شره. فهمت الآن؟ فهنا ما مصدرية، ما مصدرية، وقني شر ما قضيت. فالشر يعود على المقضي لا على القضاء، واضح؟ لو قال لك قني شر ايش، هل يقول قني شر ايش قضائك، قني شر قضائك، لو كان الشر يعود لك. لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا أيضا ليس من الأدب. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة متعلقة بالعقيدة أيضا، وهي وجوب التأدب مع الله تعالى. أولا نقول إن هذا هو الحق، وهو تمام الأدب مع الله. ولذلك انظر حينما تتأمل كلام بعض الأنبياء وكذلك المؤمنين، نجد أن في كلامهم أدبا مع الله. فمثلا ماذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام وهو ينكر على قومه عبادة الأوثان؟ قال: الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني، والذي هو يطعمني ويسقين. قال: ويطعمني، يطعمني هو ويسقيني هو. ثم قال: وإذا مرضت، ما قال ما لم يقل والذي يمرضني، قال ايش؟ وإذا مرضت فهو يشفيني. هذا من تمام ايش؟ الأدب مع الله. كذلك انظر قول أيوب عليه السلام، فإن أيوب عليه السلام ما نسب الضر إلى الله، بل جعل الضر هو الذي تولى مسه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، ما قال مسستني بضر، قال ايش؟ مسني الضر بنصب، ها، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حطوا بال في صاد، قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. رأيت؟ كذلك الجن المؤمنون حينما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فجعلوا الشر مبنيا للمجهول في الفعل، والخير الرشد إلى الله. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهكذا ينبغي أن يتأدب في هذا المقام مع الله سبحانه وتعالى.